تهدي بها قلوبنا وتصلح بها حالنا وتجمع بها أمرنا وتحفظ بها غائبنا اللهم وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتهدي بها شبابنا وتصلح بها نساءنا وترحم بها موتانا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا جواد يا كريم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين اللهم وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.